بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكانت الآيات السابقة بتتكلم عن المثل أو الأمثال، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي لنا بهذه الأمثال، ونقول ينبغي على المؤمن أن يدرك المفهوم أو المقصود أو أن يقف على ذلك الإرشاد والتوجيه الذي نتعلمه من خلال ذلك المثل. وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الآيات أو هذه الأمثال الناس ينقسمون إلى فريقين: هذا فريق يرد ذلك ونقول كنتيجة لكفره، وأما المؤمن فهو يقبل ذلك الحق من رب سبحانه وتعالى ويعلم أن ذلك المثل هو حق من الله تبارك وتعالى، حتى لو لم يقف على الحكمة من ذلك المثل أو لم يقف على ذلك التوجيه. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم شرعت الآيات بعد ذلك في بيان صفات من يوصف بالفسق. ذكرنا أنه في بداية السورة تكلمت عن أقسام الناس الثلاثة، ودوما كده نستصحب هذا التقسيم، دوما هنستصحب ذلك التقسيم، يبقى صفات المتقين وكذلك صفات الكافرين وصفات المنافقين. وقلنا إن هذه الأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى حتى يقف الإنسان على وصف كل طائفة من هذه الطوائف، حتى لا يكون بيننا وبين الكافرين أي نوع من أنواع الشبه. وكذلك ينبغي للمسلم أن يبرئ نفسه من النفاق، فلا يكون حاملا لأي صفة من هذه الصفات، ولو كانت فيه لوثة من هذه الصفة فلا بد أن يسعى إلى تبرئة النفس. أما بالنسبة لصفات المتقين فهي الطائفة الناجية، الطائفة التي كتب الله عز وجل لها السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وإن كان ذلك هو مبتغى الإنسان أن يصل إلى الجنة وأن يزحزح عن النار، فينبغي أن يشتمل على تلك الأوصاف، خاصة كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يستفيد الإنسان بالقرآن ولا يتعايش مع كتاب رب سبحانه وتعالى إلا إن كان حاملا لهذه الأوصاف. في هذه الآيات يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات الفاسقين أو صفات هؤلاء التي من خلالها وصفوا بالفسق. قال الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يبقى نقول هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة. نقول إن الكافر حتى لو رأيت أن الكافر يستمتع بالدنيا فهو في الحقيقة لا يستمتع بالدنيا في الحقيقة، لأنه لا يكون أبدا الاستمتاع بالدنيا من خلال كفر الإنسان برب سبحانه أو من خلال فعل المعصية. نقول فعل المعصية لا يستمتع حتى لو قال أنه يستمتع. نقول الكافر برب سبحانه وتعالى لا يستمتع حتى لو حيزت له الدنيا بحذافيرها. نقول لأن الاستمتاع بالدنيا في ترك الإنسان للمعصية وفعل الإنسان للطاعة، وأن الدنيا لا تعمر إلا بذلك. تعمير الدنيا يكون بطاعة الله تبارك وتعالى واجتناب هذه المخالفات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال: هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله تبارك وتعالى الذي خلقكم من العدم. دائما الإنسان كده يتحسس من حاله، يتحسس من نفسه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نقول لما الإنسان ينظر إلى سابق الحياة لم يكن لنا وجود، لم يكن لنا رسم ولا وصف ولا اسم، لم يكن لنا وجود، ثم خلقنا ربنا سبحانه، والإنسان لابد أن يقر بذلك. الله تعالى كما بينا في أول نداء ورد بترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دوما كده أتذكر أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، ولما الإنسان كده يقر بذلك وأيضا يتداول ذلك الأمر فيما بينه وبين نفسه: خلقني ربي سبحانه، وبالتالي أقول لماذا خلقني ربي، لماذا خلقني ربي، خلقني ربي سبحانه وتعالى لعبادته. لكن انظر إلى جحود الإنسان، انظر إلى عناد الإنسان، كيف يتعنت وكيف يعاند وكيف يكابر، فكان كما قال ربنا سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. تقول إحنا أساسا خلقنا من عدم، الله عز وجل كان الله ولم يكن شيئا، كان الله ولم يكن شيئا، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فعلى ذلك نقول: أين أنا قبل ذلك؟ كان الله لم يكن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، كنا أمواتا كنا عدما، ثم أوجدنا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ذي استفهام، بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا ابتداء بالحياة، أنعم الله عز وجل علينا بالحياة، وأنعم علينا بكل أصناف النعم. فالإنسان يتقلب في نعم الرب سبحانه وتعالى، الإنسان يتقلب في نعم الرب سبحانه وتعالى، بل وجود الإنسان كما نقول الله عز وجل أنعم علينا بالوجود، أنعم علينا سبحانه وتعالى أن خلقنا، أنعم علينا ربنا سبحانه وتعالى بالحياة، كما أنعم علينا بهذه الألوان الكثيرة من أصناف النعم. فكيف يقابل ذلك الأمر؟ هل يا ترى يقابل بالكفر، يقابل بالشرك، أم يقابل بالشكر؟ يقابل بشكر الرب سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقد أحسن الله عز وجل إلى الإنسان فخلق الإنسان، وأحسن الله عز وجل للإنسان فركب الإنسان في أحسن صورة. يعني الإنسان لما بينظر كده إلى خلقته، الله عز وجل ركب الإنسان في أحسن صورة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يكون أبدا جزاء الإحسان النكران، ولا يكون جزاء الإحسان الكفر بالله، ولا يكون جزاء الإحسان هو الشرك بالله، ولكن جزاء الإحسان الإحسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فجزاء الإحسان أن تكون شاكرا لله عز وجل، قائما بحق الله سبحانه وتعالى، قائما بهذه العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل أنواع تلك النعم التي أنعم بها علينا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يبقى نقول هذا خلق الرب سبحانه وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء ودخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقدهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. ربنا سبحانه وتعالى يعني كما يبين لنا خلق لنا، خلق الإنسان وخلق كل هذه الآيات المشاهد الكونية التي نراها سواء كان في السماوات أو في الأرض. ولعلنا قرأنا قبل ذلك وذكرنا أن الله عز وجل كما قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كل دي نعم الرب سبحانه وتعالى، هذا خلق رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل سخر لنا ما في الأراضين، سخر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما في الأرض لكي نتنعم بهذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه. الله عز وجل كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى نقول على ذلك إحنا نعم ربنا سبحانه وتعالى بنراها من خلال آيات الكون المنظورة المشهودة وبنتعامل معها دوما. ما فيش آية من هذه الآيات مخفية على الإنسان ولا آية نقول مبهمة، كلها آيات نراها عيانا بالليل والنهار. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كثيرة، والإنسان إن نظر يمينا رأى تلك النعم، نظر شمالا رأى تلك النعم، نظر من أمامه رأى تلك النعم، من فوق من تحت نرى هذه النعم. نقول على ذلك النعم محاطة بذلك الإنسان من كل الجهات، نعم الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يا ترى كيف نقابل هذه النعم؟ يا ترى بالكفران، بالجحود، بالشرك، بالكفر، أم بالإحسان وبالشكر؟ بالإحسان والشكر، الجزاء والإحسان، إلا الإحسان. لكن نقول هذا إنسان جاحد، قتل الإنسان ما أكفره كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان يحتاج أن ينظر دوما إلى هذه المشاهد، وإلى نقول هذا الآيات المشهودة في ذلك الكون. ولذلك نقول أن نوح عليه السلام لما كان يخاطب قومه قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نقول كل دي نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، وهذا خلق الرب سبحانه وتعالى. نقول أنا وأنت من خلق الله عز وجل. نقول كل ما نراه في هذا الكون من آيات مشهودة منظورة هذا خلق الرب سبحانه وتعالى، أنعم الله عز وجل بنا بها علينا وأنعم علينا بأصناف تلك النعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. علم الله عز وجل، الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. لا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأراضين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل ذلك مسطر مكتوب في اللوح المحفوظ. الله تعالى إن الله والله هو بكل شيء عليم، هو بكل شيء عليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مش يعلم الظهر بس، ده بيعلم سرائر الأمور. لذلك كما قال ولما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات سوين سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، يعلم ما تسرون وما تعلنون ويعلم السر وأخفى. ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية، الله تعالى لا تخفى عنه خافية. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول أو جهر به أو من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ده لما نيجي نقرأ الآيات لابد أن يقر في نفسك أن الله تعالى لا تخفى عنه خافية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لما نيجي نقرأ الآيات لابد أن تستحضر ذلك الأمر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قلنا الآيات كثيرة جدا بتتكلم عن هذه الصفة، صفة العلم، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نقول حتى الخواطر الداخلية ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، يعلمها، يعلم أي خاطرة ترد على قلب الإنسان. يبقى نقول ظاهر الإنسان معلوم لله عز وجل، باطن الإنسان معلوم لله تبارك وتعالى. إن أصر القول أو جهر بذلك القول كل ذلك معلوم، سواء كان الإنسان بليل أو كان بنهار. كما قال لنا ربنا سبحانه إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يبقى نقول ما في صدري، كل ما نقول ما نكتمه في باطننا، لا نقول لا سبيل للإنسان أن يطلع على ذلك، لا سبيل نقول لكل البشرية أن تطلع على ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على ذلك، إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الخواطر الواردات التي ترد على القلب يعلمها سبحانه وتعالى، فقد أحاط بكل شيء علمها. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ نقول كل ذلك خلق الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك خلق الرب سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فلذلك قال وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، لأن خلقه المخلوقات أدل دليل على علمه وعلى حكمته وعلى قدرته. الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا، ولكن الله تعالى منزه عن ذلك، ما خلقنا إلا لعبادته. ومن إحسان وإفضال الرب سبحانه أنه بين لنا السبيل لعبادته، كيف نعبد الرب سبحانه وتعالى، بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل عرفنا بنفسه، يبقى هذه صفات رب ما كان سبيل أن نعلمها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا بذلك. ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الله سبحانه وتعالى سميع. وقلنا كل مسألة إحنا بنتعلمها من مسائل الإيمان، خاصة في تعرف العبد على ربه، لابد أن أنا أنظر كده إلى أثر هذه المعرفة في سلوكي. لا يصلح أبدا أن إحنا أساسا نتعلم دي مسائل نظرية، أقول أن ربي سميع، ربي بصير، ربي عليم، ربي خبير وهكذا، وبالتالي ما يكونش فيه أثر لمعرفة العبد بربي في حياته. نقول لا، ده ضابط حياتي كلها، فيما أتكلم به، فيما أفعل، فيما أتحرك به، كل الضابط ده من خلال تعرف العبد على أسماء الله عز وجل وصفاته. وبالتالي نقول أن الإنسان بيقع في المعصية لما بيغفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى أو استحضار هذه المشاهد. كما بينا قبل ذلك الإنسان ممكن يقع في الغيبة، يجلس في مجالس غيبة كده، وممكن يخوض في أعراض الناس. نقول السبب في كده إيه؟ إيه السبب؟ غاب أو غفل عن هذا الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى يسمع. الذي يكذب يعني غاب عن ذلك الكذاب أن الله تعالى يسمع، وبالتالي يا فلان أنت قلت كذا، قال ما قلت ذلك الأمر. ونقول لو كان قائلا لذلك الأمر كان كذبا، ولكن هو حنصدق قوله، هذا نقول إحنا حنقبل القول منه، لكن يا ترى هو لما يعامل الرب لو كان بيراقب الرب سبحانه وتعالى يستحي أن يكذب، يستحي تماما، يعني مهما كان الأمر. انظر إلى قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، أوتي الجدل، ونقول أن كعب بن مالك لم يعتذر كما اعتذر المنافقون بأعذار وهية، ولكن قال الحق. ونقول مع قول للحق على ذلك نقول كانت المقاطعة، نقول عاش في فترة زمنية طويلة، نقول في هم وفي غم وفي شدة وفي كرب شديد، ولكن لما نجاه ربنا سبحانه وتعالى وتاب الله عز وجل عليه ذكر أنه أعظم منا من بها ربنا سبحانه وتعالى أنه كان صادقا، وذكر أن الصدق من جاء. نقول يراقب الرب سبحانه وتعالى، قد يخيل عليك أو يدخل عليك ذلك الأمر، هذا الكذاب نقول يقسم برب سبحانه وتعالى، كما أقسم الشيطان لآدم عليه السلام، أقسم برب سبحانه وتعالى وقسم هو إني لكم لمن الناصحين، وهو كان أساسا عشان يريدهم المهالك. وبالتالي يبقى الإنسان بينتبه، انتبه كده أنا أراقب ربي، لما أعرف أن ربي سميع يقول الإنسان يستحيل أن يكذب، يستحيل أن يجلس مجالس غيبة، يستحيل أن يتكلم بكلمة قبيحة لو كان مستحضرا لذلك المشهد، لكن هو عارف أن ربنا سميع سبحانه وتعالى، لكن غفل عند الوقوع في المعصية، غفل جاهل يجهل العاقبة، وبالتالي نقول غفل عن استصحاب ذلك المشهد وهذا المعنى. ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، الله عز وجل بكل شيء عليم، يبقى نقول يعلم، عليم بذات الصدور، يعلم ما في نفسي كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال عيسى ابن مريم عليه السلام للرب سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وبالتالي نقول حتى خواطر الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لا يغيب عن الرب سبحانه وتعالى مثقال ذرة، لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وما كتب في اللوح المحفوظ هذا من علم الله سبحانه وتعالى، هذا من علم الرب سبحانه. ولذلك احنا لما يهم الإنسان بأمر ماذا نفعل؟ بنستخير، صلي صلاة استخارة. يا صلاة استخارة دي مبناها على ايه؟ مبناها انك انت تتوسل الى ربك سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. شوف هذه المقدمة قبل ما بطلب المطلب، قبل ما بطلب المطلب، يبقى على ذلك دي عبودية لله عز وجل بأنه عليم وأنه قدير سبحانه وتعالى. يبقى ننتبه، مش صلاة الاستخارة، احنا صلاة الاستخارة، وبالتالي يبقى ايه الدعاء اللي بنقوله؟ لكن انا لما انظر الى الدعاء يبقى على ذلك انت تدعو الرب سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة، يبقى بصفتي العلم والقدرة: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، ثم نشرع بعد ذلك في الدعاء. يبقى الانسان بينتبه، يبقى هذه تعبد الانسان لرب سبحانه وتعالى انه عليم. وكذلك اطهر قلبي، بنطهر قلبي تماما، وعندما اتكلم لا اتكلم بكلمه واخفي معنى اخر في باطني، نقول لان الله تعالى مطلع على ذلك. يبقى أنا أراقب ربي دايما كده، تستحضر المشاهد دي وتراقب الرب سبحانه وتعالى فيما تتكلم به، فيما تنظر إليه، في نقول في باطن الإنسان، في ظهر الإنسان، لأنني أعلم لا تخفى على الله عز وجل خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى خائنة الأعين دي ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، كما يعلم ما في باطني. يبقى دايما كده ننتبه ونستحضر ذلك المعنى، نستحضر مشهد علم الرب سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه خافية، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء من من أصر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. في نقول ما فيش لحظة أنا أخفى على ربي سبحانه وتعالى، لا فيش لحظة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم تأتي قصة الملائكة مع ربهم سبحانه وتعالى وفي خلق آدم عليه السلام. قال الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فيقول لنا ربنا سبحانه: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام، وأن الله عز وجل حين أراد خلق آدم أخبر الملائكة بذلك، وأن الله تعالى هيستخلف آدم في الأرض. فقالت الملائكة عند ذلك: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل. قال: وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك. نقول يعني لا نعلم الملائكة لما قال ذلك القول، هل ربنا سبحانه وتعالى أطلع الملائكة ما يكون من فعله؟ أطلع الملائكة ما يكون من حال البشر في الأرض والمفاسد وفعلهم للمعاصي. نقول على ذلك الملائكة لم تتكلم إلا بعلم. العلم ده وصل إزاي؟ الله أعلم. يعني الله تبارك وتعالى أعلم. لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نقول ده رجم بالغيب. يعني هم ده ظنوا، هم رجموا بالغيب بذلك. يعني إيه اللي جعل الملائكة تتكلم بذلك الكلام؟ نقول الآيات التي ترد بعد ذلك أن الملائكة قالت ربها سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني مش هتتكلم إلا بعلم. طب العلم ده وصل إليهم إزاي؟ الله أعلم. نقف عند الحدود. لكن لما قالت الملائكة ذلك الأمر، نقول عسى أن الله تعالى أطلع الملائكة أن هذا المخلوق سيكون له من شأنه أن يفعل، يبتلى بالمعاصي ويبتلى بالمخالفات فيقع في ذلك في هذه المخالفات. طبعا الملائكة معلوم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مفيش مخالفة أبدا عند الملائكة لربهم سبحانه وتعالى. إلا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نقول الملائكة لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو بنهار. فالملائكة لما تكلمت ذلك الكلام نقول إزاي وصل لي ذلك العلم ده؟ نقول أن الله تعالى لم يخلق آدم بعد، فكيف علمت الملائكة ذلك؟ يبقى نقول الملائكة لما تكلمت لم تتكلم إلا بعلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. معنى الكلام أنهم لم ينطقوا بذلك الأمر إلا بعد علمهم. العلم ده وصل إزاي؟ نقول الآيات لم تتكلم عن ذلك، لكن نقول الملائكة لم تتكلم إلا بعلم. فلذلك إذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يبقى هم نزهوا الباري عن ذلك وعظموا الباري وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالي من المفسدة، وقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نقول الملائكة طائعين لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عندهم مخالفة. ولذلك لما قدموا ذلك الأمر يبقى نقول على أساس هو ده فعلهم فعلا، هم يسبحون الرب سبحانه وتعالى وينزهون الرب سبحانه وتعالى تنزيه اللائق بحمده وجلاله ويقدسون الرب سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل كما ذكر لنا أحوال الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. دائما الملائكة نقول عمل الملائكة التسبيح الدائم ربهم. إن الذين عند رب لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه حال الملائكة، هذا حال الملائكة. نقول يسبحون الرب سبحانه وتعالى بالليل والنهار، لا يسأمون ولا يفطرون من ذلك التسبيح لربهم سبحانه وتعالى. يعني لا ملل أبدا عندهم من الاستدامة والاستمرارية على تسبيح الرب سبحانه وتعالى. نقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، مش فترة زمنية، نقول ده حالهم، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فنقول الملائكة في عبادة مستمرة طائعين لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما بيّن لنا ربنا سبحانه. لذلك هم قدموا وقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نقول الملائكة يعني لما رأت أن حيحدث هذه المفاسد من ابن آدم، من نقول من هذه الذرية، فلذلك قالوا كيف يكون ذلك؟ ليس على سبيل الاعتراض على ربهم سبحانه وتعالى، لا يعترضون على ربهم، ولكن دا على سبيل الاسترشاد، يطرى على سبيل الاسترشاد. فلذلك قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى يظهر للملائكة أنه يعلم ما لا تعلم الملائكة، والملائكة تقر بذلك، ويبين لنا فضل آدم عليه السلام وشرف العلم والتعلم، وإن الإنسان يرقى في المنزلة على حسب ما يتعلم من دين رب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يبقى على ذلك نقول يبقى الرفع الشرف هو في تعلم الإنسان لكتاب ربي. احنا فرقنا قبل ذلك بين الحفظ والتطبيق والعمل. المطلوب أساسا أن احنا نعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وقلنا الحفظ حفظ الألفاظ المعزول عن المعاني، نقول ده على ذلك يعني أنا أقول هذه جريمة في حق القرآن، هذه جريمة في حق القرآن. لما نيجي نحفظ كده بحفظ نقول مجرد عن المعاني كأنها ألفاظ صامتة، نقول ما أنزل الله عز وجل القرآن لهذه الصورة. الحفظ أساسا الآية اللي بنحفظها لابد أن نتعلم معناها، مش بنقف احنا نتعلم معها عشان نقف على المعنى، ولكن لكي نطبق. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، قال ريحها طيب وطعمها طيب، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل بما فيه كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يبقى المنافق ده بيقرأ القرآن لكن لا يعمل بالقرآن، لا يعمل القرآن. مثله كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن نقول كالحنظلة، طعمها مر وريحها أيضا خبيث. فعلى ذلك ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة مؤمن يبقى بيعمل بالقرآن، لكن نقول الرتب بقى بين المؤمنين في قراءات القرآن لأن ده ازداد عبودية. لكن أصلا القرآن احنا بنتعامل معاه عشان نتعايش به، عشان نقول نطبق هذا الكلام. الأصل ان احنا لنعمل بكتاب الله تعالى، ودي العبودية. يبقى هذا هو الحق، نتبع الحق. يبقى القرآن ده حق، هو الحق، هو الحق من رب سبحانه وتعالى. ايه المطلوب؟ يبقى لما نتعرف على الحق هو ان نعتمد هذا الحق في واقع حياتنا، ان نطبق ذلك الحق كما بينا في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى الاتباع، اتباع الحق، ممكن نعرف الحق ويحيد الإنسان عن الحق نتيجة نقول الهوى. يبقى الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى ممكن أساسا في مسائل من المسائل يبقى في تنازع بين نقول باعث الثبات والدين وباعث الهوى والنفس الأمارة بالسوء، فأيهما أغلب؟ على حسب حال الإنسان. إيمان الإنسان بيبقى معونة من الرب سبحانه وتعالى أن يدفع يعني ذلك الهوى، ولا يقاد إلا عن طريق كتاب رب سبحانه وتعالى، لا يقوده الهوى، ولكن قيادة هذا الإنسان المؤمن تكون عن طريق الكتاب والسنة. ذكر الله عز وجل لنا في هذه المسألة شرف العلم والتعلم، ولذلك علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال لما كان قول الملائكة عليه السلام، قال في إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعل الله في الأرض، وأراد الله أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضلا. يبقى هم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يبقى نقول هم ما بيفعلوش معاصي، يعني فيش معصية أبدا بيفعلوها، وبالتالي ما بيفعلش المعاصي يكون أرقى ممن فعل المعاصي. فداء الظن نقول ان الملائكه لما قالت القول ده لم تقل بما قال به الشيطان. الشيطان قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ظنا الماده التي خلق منها الشيطان هي افضل من الماده التي خلق منها ادم، وبالتالي ازاي يسجد لادم؟ ازاي كانه ازاي يسجد الفاضل المفضول؟ فده راى نقول ده كبر، ابى واستكبر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. المطلوب اننا التسليم والامتثال لاوامر ربي سبحانه وتعالى، التسليم والامتثال لأوامر ربي سبحانه وتعالى. فالملائكة لما قال ذلك ده قالت بالأمر فعلا المعلوم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أما المخلوق ده هيعصي رب سبحانه وتعالى، هيعصي رب، والله تعالى منزه عن ذلك. فده كان أدي قول الملائكة. فربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، قال أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني، علمه الألفاظ والمعاني. يبقى زي ما نقوله كده لفظ مر، يبقى نقول ادي الحنظلة، يبقى نقول عارفين يعني ايه مر. يبقى غير لما يكون ألفاظ كده بعيدة عن المعاني، بعيد عن المعاني، يبقى اسم نقول بعيد عن المسمى، لا ده نقول مر، نقول لما بنطعم مثلا العسل، العسل حلو، كلمة حلو يبقى معروفة والمذاق بتاعه معلوم، لما نيجي نقول ده مر يبقى عارفين أيضا مرار ذلك الشيء. ولذلك قال كالريحانة، قال ريحها طيب، معروف الريح الطيب يعني ايه، لما نقول دي الريحة بتاعتها ريحة طيبة يبقى على ذلك ايه عارفينه، مش محتاجين نفصل عن ايه ريحة طيبة. طعمها مر، مش محتاجين نفصل عن ايه طعمها مر، عارف انا المذاق، اول ما اقول لك ده مر عارف المذاق، ولما نقول ده حلو عارفين المذاق، فيبقى مش اسم فقط مجرد عن المعاني، الاسم والمسمى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى علمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ودايما نتعلم إن إحنا لا نتقدم لكي نتكلم في مسألة إلا إن كان الإنسان ثابت في علم هذه المسألة، يبقى حتى لا نقول على الله تبارك وتعالى يعني قولا ننسبه إلى الرب سبحانه وتعالى بطريق الخطأ. فالإنسان احذر، احذر كده، خاصة الكلام في دين الله تبارك وتعالى، خاصة الكلام في دين الله، ما تجيبهاش كده بالقياس أو دي شبيهة بكذا، لا، عندنا علم نتكلم به، عندناش علم نقول الله أعلم، يبقى ده حال الإنسان. لذلك انظر إلى الملائكة وإلى عبودية الملائكة لربها سبحانه وتعالى، قالوا سبحانك، تنزيه للرب سبحانه وتعالى من الاعتراض منا عليك أو مخالفة أمرك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا. أي مسألة احنا نتعلمها اعرف أن دي من فضل ربك سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى كل مسألة احنا تعلمنا ده، احنا تعلمنا قراءة وكتابة، دي قراءة وكتابة في حد ذاتها نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. هو احنا اساسا ولدنا كنا نجيد القراءة والكتابة؟ ده احنا ما نعرفش، كنا نميز بين الحروف فضلا عن ان الانسان يمسك القلم كده ويكتب بذلك القلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا التعلم، فالان نحن نقرا ونكتب، نقول هذه منا ممن الرب، نعمه من نعم الرب سبحانه وتعالى، فليكتب كما علمه الله، بيذكره بالفضل، كما نقول كده انفقوا مما رزقناكم، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الانسان بالفضل عشان لما ينفق يبذل من ذلك المال يعني يعلم أن هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، هذا رزق رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الكاتب أن يكتب، يكتب كما علمه الله، يعني نقول ده أنا اكتسبت التعليم، تعلمت على إيد المدرس الفلاني أو الأستاذ الفلاني، تعلمت قراءة وكتابة، ده كان من فضل ربك سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يسر لك أن تتعلم ويسر لك التعلم سبحانه وتعالى، وإلا ممكن يحجب عنك ذلك الأمر تماما، دي نعم الرب. فلما نيجي نقرأ أنا الآن، أكتب الآن، اعرف يعني دايما تذكر دي نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعم الرب سبحانه وتعالى. لما الإنسان يفهم اللي هو بيقرأه، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى منحنا الفهم، وأننا عندما نستمع ونعي ونفهم ونعمل، كل دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، مش نعمة واحدة، نقول دي نعم متعددة، نعم متعددة. الآن احنا بنقرأ ونقلب الصفحات ونقول على ذلك بنكتب، كل دي من نعم الرب سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا نعرف أي معلومة ولا أساسا بنعرف القراءة والكتابة، ولكن من الله عز وجل علينا بذلك، من الله سبحانه وتعالى علينا بذلك. قلنا لازم إحنا دايما نتذكر ذلك الفضل وتلك النعم من الرب سبحانه، قلنا حتى لا تكون جاحدا أو حتى لا نزدري أي نعمة من نعم الله، لأن إحنا مع ألف النعمة بننسى أنها نعمة، وبالتالي واجب الشكر أن نقوم به، نقول كنتيجة ألف الإنسان بنجيد القراءة والكتاب، يعني نجيد القراءة والكتاب، وبالتالي يعني نقول لو إنسان سألني كده أنت تجيد القراءة والكتابة، أقول له ده أنا معايا شهادة كذا وكذا، يعني كأن أنا يعني إيه قراءة وكتابة بس، ده أنا معايا شهادة، ده أنا حاصل على شهادة، نقول دي قراءة وكتابة نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. أتذكر كده حالي السابق لما يوم أن ولدت، نقول ما كنا ندري، لا نفرق بين الألف أو غير الألف، لا نستطيع لا نقرأ ولا نكتب، ولكن من الله عز وجل علينا، من الله عز وجل علينا بذلك، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا سبل التعلم، يسر لنا سبحانه وتعالى سبل التعلم، ده سبيل الله تعالى يصل لك ذلك السبيل. وبالتالي نقول احنا لما بنعبد الرب سبحانه وتعالى واتلو من كتابه امتع النظر، وكذلك امتع السمع، امتع اللسان. الله تعالى جعلك ايها العبد تقرا في كتاب او تقرا كلام الرب سبحانه وتعالى، وكذلك تطلع على دين الله سبحانه وتعالى، وتطلع على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتب ذلك، نقول كل ذلك من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، ونتعلم ان احنا لا نتقدم في الكلام على مساله الا بعد الثبات في العلم، والا ممكن الانسان يعني بيفتي في مساله بغير علم فيضل من افتاه، يعني يضل من افتاه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا ينتزع علم انتزاع من الناس، لا ينزع علم انتزاع من الناس، ولكن ينزع علم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق على الارض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. واحنا عندنا قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما جاء يسال كده الجاهل ده العابد كما دله الناس، لما سأل هو سأل ما سألش عن أعبد الناس، ده سأل عن أعلم الناس، سؤاله صحيح ومطلبه كان صحيح كده، لكن نقول الناس من جهلها ظنت إن هذا العابد ده لا ينقطع أبدا عن المسجد، تراه صائما قائما لسانه دوما ذاكر الله سبحانه وتعالى، فظنوا أنه عالم وبالتالي دلوه هذا والعالم. ولما جاء وقال له أنه قتل 99 نفس هل لي من توبة؟ قال له لم أكش توبة. هو ده قال الكلام ده إزاي وزنها تسعة واحد قتل 99 نفس، 99 نفس هيتوب ازاي بعد كل الجرائم الشديدة دي؟ هو رأى ذلك، رأى ان الامر ده يعني يعظم ان يكون فيه التوبة، ده نتيجة الجهل بتاعه، نتيجة الجهل هو أسى، يعني أسى المسألة كده، فرآها بعقله أنه لا يصلح أن يتوب، لا يصلح أن يتوب، فكان نقول نتيجة الفتوى أنه إيه قتل، يبقى قتل نفسه بهذه الفتوى لأنه أفتى بغير علم. وبالتالي نقول إياك أن تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى قول لم يقل به، أو حكم الأحكام لم يحكم به الرب سبحانه وتعالى، ولكن انت حكمت نتيجة يعني رؤياك، انت شفت كده قستها بالشبه، دي تشبه المسألة الفلانية من غير ما تعرف فيها نص ولا فيهاش نص. فعلى ذلك يبقى انتبه الإنسان، انظر إلى الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لنا حدود إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة، والحكمة هو وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته واعترفوا بقصورهم عن معرفة أدنى شيء. يبقى نقول على ذلك إنك أنت العليم الحكيم. ننظر كده إلى عيسى عليه السلام يقول لرب سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لك الحكمة في ذلك. أو نقول أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة، رأينا ذلك أم لم نرى؟ يعني مش لازم نقول والله ده الأمر ده الحكمة في كذا، إنه ده الحكمة في كذا، لا، اعرف كده أفعال الرب، أوامر الرب سبحانه وتعالى، نواهي الرب كلها مبناها على علم وحكمة، عليم حكيم. لو الامر ده استقر داخل النفس استقر كده، هتجد ان انت مستسلم لشرع ربك سبحانه، لا تعترض على شرع الله عز وجل باي صوره من صور الاعتراض. ربي حكيم، ربي حكيم، ظهرت الحكمه ام لم تظهر؟ واحنا كفايه كده يكفينا دايما نتذكر قصه موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. يبقى قصه موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، نقول ان موسى عليه السلام اعترض على الخضر عليه السلام في هذه الأفعال، آدي خرق السفينة، آدي قتل الغلام، آدي رفع الجدار لناس هم لم يريدوا أن يضيفهما. فعلى ذلك نقول موسى لما اتكلم، يعني لعلنا لو إحنا مع موسى عليه السلام هنتكلم بكلام موسى عليه السلام، لكن لما بين له وأول له القدر عليه السلام إيه بقى الأفعال، فإيه الأمور، مع أننا طبعا خرق ده اللي شفناها ده إفساد، لما خرق السفينة ده إفساد، احنا نقول لا نصف هذا الفعل الا بالافساد، يعني ده افساد. الناس نقول يعني أزدوا الينا معروف، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هنقول كده ونقول ده افساد، نقول لا، ده خرقها عشان ينقذ هؤلاء القوم، لان في ملك اساسا ياخذ كل سفينه غصبا، وبالتالي يبقى عرفنا ان اوامر الرب سبحانه وتعالى مبنيه على دي تجعلنا نسلم، يعني تسلم كده لاوامر الرب سبحانه وتعالى وتستسلم وتنقاد، ولا اعتراض لا باللسان ولا بالقلب، يعني مش هنعترض باللسان، لا تعترض لا باللسان ولا بالقول، التسليم التام. رضينا بالله ربا، فعلا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا، يبقى الشريعه دي يبقى قبول الشريعه والاستسلام والانقياد التام والاذعان التام لشرع رب سبحانه وتعالى. واعلم يقينا ان كل امر من الاوامر امر الله عز وجل به مبناه على حكمه، كل نهي نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى مبناه على حكمه، كل فعل افعال رب سبحانه وتعالى مبناه على حكمه. وانا وانت لم نطالب بنقول الوصول الى حكمه هذا الامر وهذا الفعل، لم نطالب بذلك، لكن ده مقر داخل نفس كل إنسان مؤمن أن ربي سبحانه وتعالى حكيم. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بكذا؟ لماذا نهى عن كذا؟ له الحكمة سبحانه وتعالى، أمر بعلم وحكمة ونهى بعلم وحكمة، أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها عن علم وحكمة. لذلك تقول الملائكة ربها إنك أنت العليم الحكيم، قد أحاط بكل شيء علما، وحكمته حكمة مطلقة، حكمة بالغة سبحانه وتعالى. والحكمة هو وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقروا واعترفوا بعلم الله سبحانه وتعالى وحكمته وبقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترفوا بفضل الله عز وجل عليهم وبتعليم إياهم ما لم يعلمون، وتعليم إياهم ما لم يعلمون. يبقى على ذلك دايما كده اتذكر كل أنا مسألة بضفها إلى الرصيد المسائل المعلومة عندي أعرف دي من فضل ربي سبحانه وتعالى ومن توفيق ربي سبحانه وتعالى لنا. كل حكم الأحكام بنتعلمه ده كله ده من توفيق ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول نعم الرب سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وبالتالي نقول لو ظل الإنسان من لحظة الميلاد إلى لحظة الممات ظل ساجدا لرب سبحانه وتعالى ما وفى نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى، وكفى بها نعمة أن الله تعالى اصطفاني واصطفاكم على الإسلام، يكفي بها هذه نعمة أن الله تعالى اصطفاني واصطفاكم على الإسلام، نعمة عظيمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. فانظر إلى الملائكة إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما أنبأهم آدم عليه السلام بأسماء هذه الأشياء كما أمره ربنا سبحانه وتعالى، قال لهم ربنا سبحانه ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما أظهر العبد وما أصر وما أبطن به ذلك العبد. نقول حتى تعلم أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، ويقر في نفسي أنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى من شيء، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى خافية، ما فيش شيء من أمر أبدا يخفى على ربي سبحانه، حتى لو كان يخفى على الناس فإنه لا يخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى. لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل ذلك في كتاب مبين، كل ذلك في كتاب، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ هذا من علم الله عز وجل الأزلي. ثم تأتي قصة آدم عليه السلام مع إبليس ومنشأ هذه العداوة التي بيننا وبين الشيطان. عند ذلك قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.